الذي يحب ان يكون هاديا للناس ما يقل على الحق على صراط سوي. المتامل اليوم في احوال الناس يجد ان الدعوه على ايمان منها دعوه فرديه، ومعنى الدعوه الفرديه ان يكون الحرب يدعو ثمن الحرب او ان يكون افراد يدعون افرادا، ومنها دعوه جماعيه. والدعوه الجماعيه ايضا من حيث الواقع منقسمه الى قسمين، منهم من يدعو جماعيا على اساس التعاون على البر والتقوى ويتعاونون ويجتمعون على حياه الناس ويرتبون امرهم في كيف دعوه هذا وما السبيل في نجاح التاثير عليه او التاثير على هذه الاسره او نحو ذلك. وهناك قسم اخر من الدعوه الجماعيه، وهي الدعوه الجماعيه المنظمه التي تكون عن تنظيم بتاثير المهمات، ويكون هناك قياده وهناك روح لهذا التنظيم. وهذه التقسيمات من جهه الوجود، اما من حيث مشروعيه القسم وتفاصيل الكلام عليه فسنعرض له ان شاء الله تعالى في مكان اخر من هذه الدروس. الذي يهمنا في من هذا التقسيم في هذا الدرس هو القسم الاول، وهو الدعوه الفرديه التي يمكن ان يعمل بها المرء بمفرده. كيف يمكن ان تكون انت داعيه الى الله جل وعلا؟ كيف يمكن ان تهدي الناس؟ كيف تمشي في هذا الطريق دون عقبات ودون ان تتردد فيه وتؤثر على الناس ويقبل من ذلك؟ اذا تعملت الواقع الذي تعيش هذه البلاد بل وواقع الامه الاسلاميه بعامه، وجدت انه خير ينتشر يوما بعد يوم من جهه ارتداء الناس الى الاسلام ومحبتهم للالتزام بها ورغبتهم في تعاليمه واقبالهم على الخير، يذهب ان الناس يزدادون انتشارا يوما بعد يوم. ثم الى اي شيء يهدى هذا الانتشار العظيم؟ هل هو نتيجه للدعوه الجماعيه التنظيميه؟ لا شك ان الذي يقول انه نتيجه لذلك هذا مخالف وليس له بالواقع الرصيد. هل هو نتيجه الى دعوه جماعيه فيها تعاون على البر والتقوى؟ هل علم دعوه جماعيه مرتبه ليس فيها تنظيم وقياده لغايه ذلك يعني ليس لها صفه حزبيه؟ ايضا هذا فيه ضرر، ولكن الواقع ان اكثر انتشار او اكثر الاسباب ظهورا امام انتشار الاسلام وفي زياده الطهر واطمئن الناس في جبل واسلام على الخير وعلى الهدى هو نشاط الافراد. هذا ينشط في عمله وهذا ينشط في اسرته وهذا ينشط في حلمه وهذا الامام ينشط مع جماعته الى اخره، فيكون هذا نشاطات فرديه. وهذه النشاطات الفرديه لا تستفيد مما يجري حولها لانواع من الاستفاده، منها ما هو جيد ومنها ما هو ليس بجيد ومنها ما هو منضبط ومنها ما ليس بمنضبط الى اخر ذلك. المهم ان سبب انتشار الخير كان هو الدعوه الفرديه، دعوه الناس في دعوه الناس بعضهم بعضا بدون مؤثرات عاليه مؤثرات جماعيه، وانما هذا يضع الخير فاثر في اسرته، هذا يضع الخير فاثر في عمله، تجد انه صار كلمه طيبه فنشرها الى اخر ذلك. فهذا التحديد وهو ان من اكبر اسباب انتشار الصحوه وزياده الخير وجهد الافراد هو الذي يريد ان يعلى قبل الناس حتى لا يظن القائل انه لا يمكن ان يدعو حتى يكون معه غلام نفسه حتى يكون مسلم وحتى يكون معه من يساعده وحتى يكون هناك من يؤثره. وهذا امر معروف منه لانه اذا شعر بانه يمكن ان يعمل بمفرده يمكن ان يدعو بمفرده، لا شك انه اذا كان هناك معه غيره يدعون مما فيه تعاون على البر والتقوى تؤتي الدعوه ثمراتها اكثر في قطاعات كثيره، لكن اذا كان يشعر انه اذا عمل بمفرده فانه سيؤتي ولا يحتاج الى غيره في امر الدعوه فانه يشجعه ذلك. وهذا الذي ينبغي ان ينقرا في الاذهان قبل ان يبدا قبل الدخول في هذا الموضوع الذي نعرضه للفقراء منه. إذا فمهمتك أيها المسلم هي أن تحمل أولا ثم هذه الدعوة، أن تحمل أولا ثم المصلحة، لأنك إذا دعوت فإنك لا تدعو بأجل أن تكون مصلحة لغيرك، أو تدعو لتكون مصلحة لك، لأنك إذا دعوت أحدا إلى الله جل وعلا فاستقى أن يعلم شيئا من الخير ثم تعلمت عليه، فقد وقع كلامه بسبب هداية الناس إلى الحق والهدى. هذا التغليب فلن يجعلك يدعوكم تقبل ما لابد له من حرام لابد ان تعرف ما فيه من محاريب لابد ان تعرف ما له من احكام وهذا هو الذي سنطبقه ان شاء الله فيما نستقبل ونتذهب. الداعيه المبرر الذي يدعو لنفسه اولا لابد ان يكون لبيها ذكيا من جهه حال المدعوين بل اقول قبل ذلك لا بد ان يكون في دعوته متضللا مخلصا لله جل وعلا يعني له عرض في قلبه ان يجعل الناس مطيعين لله جل وعلا ليس له عرض في الدنيا ليس له عرض في الجاه ليس له عرض في السمعه ليس له عرض في السيطره ليس له عرض في ان يكون متعاليا لله انما هي من انواع الاخلاقيات التي تعرض على بعض القلوب التي تدعو الى الله. المهم الاول ان يكون مخلصا لله متذللا مطيعا ترى ان تهدي الحق الى الله جل وعلا لا ان تهديهم الى غيره وهذا الشرف جاء في قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. بهذه الايه امر الله جل وعلا النبي ان يقول هذه سبيلي ادعو الى محمد للناس جميعا وللكفار ولاهل الصدور هذه سبيلي ادعو الى الله. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد في قوله ادعو الى الله التنبيه على الاخلاص وهذا امر مهم مطلوب لكن ان يكون في قلبك العمل لله جل وعلا ثم قال على البصيره والبصيره للقلب كالبصر للعين البصيره هي العلم الواضح الذي يكون معه صوره الاشياء العلميه صوره الاشياء العملية أمام القلب في وضوح كما تصور الأشياء التي تصور في العين أمام العين في وضوح إذا توجه النظر إلى العين تدعو إلى الله على بصيرة فيدعو شرف الأشياء ويدعو شرف البصيرة والعلم بما تلقي ويعود هذا شرف معروف لا بد أن يتوطن قلبك أن تكون مخلصا ليس مسيطرا ليس طالبا جاهزا وهذا من الأخلاقيات المهمة والدعاء المهمة للدعاء لما؟ لأن بعض الناس قد يأتي يدعو إلى الله أمامه عنده مخالفات عنده بلاء عظيم حتى لو كان الشرك والبدعة أو ما هو أقل من ذلك من كبائر الذنوب أو تدريس الفرائض أو الصلوات قد ينظر إلى أنه متعالي عليه فيأتي فيدعو من جهة التعالى عن جهة الاستعلاء فيكون أمره ونهيه ليس قادرا من قلب مخلصا تماما للشرف وانما فيه شيء من المستعلى وهذا يفقد القبول. فاذا عندنا الامر الاول المهم هو ان نكون مخلصا فهمت معنى الاشياء اولا ان لا ندعو الى غير الله اي ما تحاقد الناس بغير الله وانما تريد ان يطلع الناس ربهم جل وعلا وحده. الثانيه ان تكون غير متعالى على الناس يعني أن تكون أنت وهم بمنزلة واحدة، ليس معنى أنه عاصي، معنى ذلك أنك خير منه، ما تدري بمن تكون الله عنه سعيدا، ولكن تكون أنت مقبلا في أن يكون هذا مقبلا على الله جل وعلا، وأنت مخلص في أن يكون مهتديا إلى الله جل وعلا، هذا الطبق الأول الإخلاص مهم بل هو شرط من الشعائر وواجب من الواجبات، وإذا قيل كل خطأ وأدب في رفع أهل العلم لا يعني أن يكون مستحبا بل قد يكون واجبا قد يكون شرطا قد يكون مستحبا. الثانية أن يكون ذكيا حقيقة مريضا لأن حالة المدعو كثيرا ما تحتاج إلى تنبه وهذا يتيمة الحساب يعني في دراسة حال المدعوين ينبغي أن يكون الداعية ذكي ونبيه حفيظ يعني يعرف كيف يدعو كيف يرتب المقدمات النتائج على المقدمات كيف يعرف الطريق الاحسن للدخول في ذلك والذكر هنا قد ليس امرا فطريا للاستحاله بل يكون ايضا بالسبب يكون بالتدرج ولهذا من خرج من بيت المطهر اكتسب شيئا من الخبره في معرفه فإذا أول البدعة وهي القرع وغالب التعامل مع الناس، الأمر الثالث من أخلاق الداعية أن يكون الداعية محبا لبذل الخير، راغبا في إدارة الناس عن طريق بذل ما عنده، وأن لا يحقر شيئا من الخير. يقول جميع أن جميع قدراتها التي يمكنه أن يقولها يقولها، إن كان من شيء من الماء يستطيع بذله، شيء من الجاع يستطيع بذله، شيء من الحارة والعمل من الخدمة، من قراءة اللسان، من بذل بعض الأمور التي يكون لها أثر، فهذه مطلوبة من الإعلام أن ينزل ما عنده، وهذه نقص قال فيها عليه الصلاة والسلام لا تحرمنها من المعروف شيئا ولو أن ذكر شر لا تحترن من المعروف شيء، هذه كلمة عظيمة، لا تحترن من المعروف شيء، لأنك ربما عرفت شيئا من المعروف ولو رحمة، وإذا عرفها نافل فسوف لن تراه عنه، ربما يراه غيرك انفتاح صدر هذا المدرس لقبوله لما عند صاحب الخير، أما إذا لقي الداعية أو الذي يرى في هداية الناس الخير، لقي الله وهو مقتدر وجهه وهو غير وقد لهم بنفس طيبة نحت المعروف نحت الخير، فهذا لا شك أن يسبب شيء من الحوادث أمامها، لهذا على الداعية أن يوطن نفسه أن يكون داعية، إذا أردت أن تتحرك بالدعوة خذ توطن نفسك على أن تخذ، إذا كنت شحيحا لست بوجودك فلا تصلح للدعوة، الداعية يصلح أن الداعية يصلح له أن يكون جوابا، يعني أن يكون بادرا للخلق، غير صحيح، الشح ليس بالملكات، الشح يكون في اللفظ في الحركة، يكون في بذل المعروف، كيف يتجرأ منها المال، وقد قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في عند ذكره في كتاب عبادة الصالحين بمنزلة الجود ذكر شيخ الإسلام وقال: لم أعرف من علم أجود من شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك أنه يأتي السائل فيسأله عن مسألة أن يجيب شيء أكثر منها، وهذا ربما انتقد عليه، ولكن هذا من الجود بالعلم، لأن مثل ذلك مثل من سئل عن الطريق إلى مكة فوقف للسائل طريق مكة وطريق المدينة وطريق كذا وطريق كذا إلى آخره، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التواضع بماء البحر فقال: هو الطهور ماء الجود الحل ميتته، وهو القرآن الطهور ماء أما الحل ميتته، فهذا زيادة في الجواب من الجود الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوقف نفسك على أن تكون جوابا، جواب في بيتك، جواب في عملك، جواب في السوق، جواب الطبيب في بعض المالك مهنته، جواب موجود التابع وهو المالك مهنته، جواب القريب وهو يتعامل مع أقربائه، كل هذا يعني جواب مسدود هؤلاء وكلهم يأخذون منه. أهل الجود هذا من المهم في كل نطاق، لأن الجود سبب لانفتاح القلوب، والناس يحبون من أحسن إليه، أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم، فطلب أن استعمل للإنسان إحسانه، وهذا واقع. إذا هذه الخطلة لابد أن توطن نفسك عليه، تكون جوابا، ولا تكون كذلك في الدعاء، أن تبرر نفسك، أن تكون جواب بالكلمة، جواب بالبشاعة، جواب بالبرد، مثلا من الأمثلة وعلى سيرة في تطبيق له في مناسك إن شاء الله، من الأمثلة رجل في بيته يشكو من وضع والده، يشكو من وضع ولده، يشكو من وضع إخوانه مثلا، ويشكو وهو عن كيف تتعامل معهم في الدعوة، يتعامل معه من جهة الأمر والنهي، لكنه خلق زملائه، خلق أصحابه، وجد أنه معهم بشخصية أخرى غير الشخصية التي يتعامل بها على أهل البيت، هذا الانفصال سببه أنه جواب مع أولئك بالكلمة بالبذل إلى آخره، فأثر فيما أثر وثبت من ثبت بتوفيق الله جل وعلا، أما في بيته فهو إنما هو أمر الناس، والناس ليست مجبورة على حب من يتسلق عليها، من يأمر ويهدي، وإنما مجبورة على حب من يقدم لها، من يرسم إليها. فإذا في البيت الجود الذي أعطاه له هذا هو العظيم، كذلك مع أخيك الصغير، مع أخيك الكبير، مع والدك، مع أبنك، مع بنتك، مع أختك، مع قريبك، جرب هذا تجد أن له أثر، وإن كان هذا الأثر ربما يكون بعد مدة، لكن له أثر، وأول شغلة الدعوة انتفاع، قلب المدعو إلى الداعية. قلب المدعو أن يؤثر عليه أن يلمس قلبه ويحب الكلمة التي يسمعها منه، ويقتنع بالسلام الذي تقوله، ولو عشرة كلها 20 جنيه 50 جنيه في البداية على خير عظيم. للأمور لا تصل إليها على صوت واحدة، ومن الأشياء المهمة ما يتصور لك وهو الجود، فما رأيت أحسن هذا الكلام قد قال لك عليه الصلاة والسلام: لا تحسبن من المعروف شيئا، أي شيء من المعروف لا تحسبه ولا تنفس على أخاك بوجه كلف، بل أن ذلك فيه تنبيه على أن تلقى أن تلقى أخاك دائما بوجه كلف، كما قال في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. من الأخلاق المهمة للداعية أن يكون واسع القلب، يعني محللا لما يجري حوله، أن أحيانا يكون الأثر الذي يؤثر في المدعو سلبا أو يؤثر في المدعو إيجابا، يكون هذا الأثر غير واضح، يكون فيها أشياء في جوانب حياة هذا المدعو، خاصة من له عشر غذائي، هذا إذا تؤثر عليه يعرف أن يكون عندك رؤية متسعة للمؤثرات التي تؤثر على هذا المدعو، وهذه الرؤية المتسعة ستستنتج منها الأسباب التي تصد هذا المدعو عن قول الخير، وستستنتج منها الأسباب التي تجعل هذا المدعو يقبل على الخير، يعني هو تسعة أشياء تجعل هذا يقبل، لأن كل إنسان له عواقبه. لكن نحن نحن خاصة إذا كان مسلما فإن عنده من الخير ما عنده، لكن هذا الخير ربما وقع عليه كثير من أضرار المتشفي الناس، وفي أسباب أخرى تارة تكون من الناس والشيطان، تارة تكون مما حوله من الشياطين الذين يصدون الناس عن الحق. هذا ما يكون عندنا في الداعي استيعاب لما حوله، ثم إذا استيعاب كان شعوريته غير محدودة ورؤيته مرتفعة، بعد ذلك يدرس هذه الأسباب ويحاول أن يأتي ويحقق الإيجابيات وأن ينصرف عن السلبيات. ولهذا جاء مبدأ المشاورة والتفاوض في الدعوة، لأن أحيانا يكون الإنسان لا يدرك الأشياء بنفسه، خاصة من تحليل مسؤوليات مدعوه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن عاصمه هجر اليمن: تطوع ولا تختلف، ولا الشراء ولا تمكر، ولا الشراء ولا تعسر. أيضا من المهمات في أخلاق الداعية أن يكون معتنياً بشيء من العلم المتصل بالدعوة، وأن يعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا مطلوبها كثيرة جدا، فهذا من الدعوات ما لا يشرح إليها العلماء، وهذا من الموضوعات ما لا يشرح العلم يدعو إليه العلماء، وهذا من الموضوعات ما يشرح يدعو إليه كل مسلم، لأن كل مسلم معه إلى اليقين ومعروف بأشياء من الحق ما ينبغي له أو إذا تعرف الله عنده من العلم بتلك الأشياء ما يجعله يدعو إلى العلم. العلم يستثمر دليله في قوله جل وعلا: أنا بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم، والعلم هي كما قلنا بعدا، لأن أهل العلم يقولون لا يجوز لأحد أن يدعو حتى يعلم ما يدعو إليه، أما إذا كان جاهل بالحكم جاهل بما يدعو إليه فكيف يدعو إلى شيء وهو يجهل حكمه، لكن إذا دعي إلى تحريم النفس الخير إلى تحريم النفس الاستقامة تصل تصل في جناح الصالحين إلى ما يدعو إليه تشترك في مخالفها وفي العلم بها جميع المسلمين. العلم لابد منه فيما تدعو إليه، إذا أردت أن تدعو إلى نفسك ليست من الواقعات فلا يجوز لك أن تتكلم فيها إلا بعد أن تكون عالما بها، هذا ما قاله أهل العلم. لا ولد من الأخلاق المهمة أو الآداب المهمة للدالة التي تكون من شروط شخصيته أن يكون مؤثرا للأولويات، وهذا ما يسمى بتقريب الأهم على المهم أو ما يسميه بعض المعاصرين بدرس الأولويات. وهذا صحيح، تقديم الأولى على ما هو دون المهم، تقديم الأهم على المهم على أقصى، كما قال عليه الصلاة والسلام للمعاصرين أن تتبع قوما هذا الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنما أمره بذلك فعليه. قال شيخ الإسلام محمد بن أبي وقاص مسألة كتاب التوحيد فيه البداءة في الأهم على الأهم، يعني الأهم يبدأ به قبل المهم، فلا بد أن يكون عندك معرفة الأولويات. من المهم بعض الناس ممكن أن يبدأ في الدعوة بالشرعيات، يعني بمستحقات وترك الأصول، هذا ما بدأ بالأهم وتوسع المعرفة، بل بدأ ب ما هو من المستحقات وترك ربما الواجبات والفرائض. لابد أن يكون الدالة أن يكون متمركا في معرفة الأولى بالأولى، هل الأولى بالأولى في جميع الناس واحدة؟ في جميع المجتمعات واحدة؟ المجتمعات تختلف وكذلك الأفراد يختلفون، بل البيوت تختلف، وهناك أولويات في بيت ليس في أولويات في بيت الآخر، بل وجه الدالة عنده أولويات في بيته بالدالة، وعند الأولوية إذا اتجه إلى في أولويات أخرى. لا أخوكم وإن أردتم وهكذا. ربما أن تكلم عليك فهذا لا يشترى عنك العزة وأنت تتمثل مقام الدعوة، لا، بل يظهر عندك مقام الداعية صاحب الصدر الذي يمكن أن يناقش، يمكن أن يتكلم في كل مسألة. يعني كثير من النساء يرفض الصلاة لهم، يعني حولها تعاليها دليل تضعها في الملائمة لأن تقول مثلا هذه فتوى المعلمة والعادة الوالدة إذن الصلاة تجي بها تسبيحة تجي بها تسبيحتين ونحو ذلك لا يصح نقل الصلاة والخطاب الموجود المتكلم إن شاء الله. إذا نظرنا إلى شكل جهة أخرى أو التي صلاها من جهة كثير من الشباب أو من الذين يهتمون بإصلاح البيوت جهة المنكرات الموجودة في البيوت في منكرات غريبة وهناك منكرات كبيرة عظيمة وهناك منكرات نصب وهناك منكرات حرام والجميع يشعر بأنه منكر ومحرم فتأثير النظر في هذه مهم يعني ماذا هذا بيت أهله من الرجال لا يحبهم الصلوات وتجد عندهم مثلا بلد في دخان يعني شوق من الدخان أو مثلا المنكرات مثلا عندهم أجهزة جرالة النساء ونحو ذلك والمحرمات أو عندهم ممارسات لأسباب محرمة البيت على بعض أو نقص الصلاة أو الخشية وغير ذلك فكيف تؤثر جمع هذا البيت بما يهيئ لك الانتقال الى مرحلة اخرى؟ اذا اتيت الى الشيء الذي يكون اكثر تعلقا به وكان في ذلك اخر تتوقف الكلام فيه ربما قليلا وهذا جعل وجود في فلوس كثيره مثل ما جعل لماذا يتعلق مهما مثل الوجود في الباب في البيوت وتعلق به وما يجب ان يكون من ذلك إني أنا سألت عليها الخير وإني أنا سألت عليها الشر. لا أعلم أن أخذت الغالي فيها بخلاف. يخبرون هذا المجتمع الذي فيه كثير من الكافرات البارة والذي قد تواجه مصير التقويتين يعني المراهقة أو المراهقة. لابد أن تسكن في مسيرتها تحت في العشر تحتاج إلى المدح مثلا في بلادها تحتاج إلى المدح في زوجتها في جوارها تحتاج إلى أن تلقى قرارها تحتاج إلى أن تنقل من شيء إلى شيء إلى أن تتمكن من تسجيل لها في الأشياء أن تصل إلى أن تشارك في اهتماماتها لمصيرة الأشياء وهي أن يهتم بها فلان وقع على الناس بعيد الإسلام Yeah. ولما حقق

وكذلك يسألون ما إذا الجواب أن اليوم الذي نزل جل وعلا في موسى عليه السلام ومن معه في توحيده كان قبل مجيء رسوله قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لان قول موسى عليه السلام قبل مجيء صلى الله عليه وسلم بالحرمه وزياده على السرير. فإن موسى عليه السلام ومن معه كان بني إسرائيل اختلف عن هذا التاريخ، ونبي صلى الله عليه وسلم قد مات في المدينة وقد يصومون ذلك الوقت، يصومون يوم الحسن يعني في ما يوافق تلك الثلاث، أو بما كان عندهم في تلك السنين أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى. ووافق التاريخ الثاني ما أعلم بها اليهود يصومونه يعني عندهم شكرا لما جل وعلا على موسى من فرعون، لكن ما أعلم ذلك في وقت العاشر من محرم عند العلم تاريخ ذلك التاريخ، وإنما جاءت المناسبة أن رجعنا في العاشر من محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام المدينة فإنهم يصومون ذلك اليوم، وكان يوم في تلك السنة في وقت العاشر من محرم. هذا الذي يظهر لي والله أن تاريخ اليهود غير تاريخ المسلمين. يقول هل سبب المكان الصعب والصحة على الحديات مما يرجع إليه كل أحد أو كان علما فقط ولا كان إلا أن يكون خير يكون ذلك؟ الدعوة إلى هذا من هذا السبب الصعب والصحة على الحديات هذا مطلب للجميع، لأن الواقع يدل على أن ذوي العمل الإسلامي وغير الله إنما جاء من جهة الحزبيات. الحزبيات هذه تجعل النقص الحق في الآية ضيقة، ونعرف صفات الاستعراض مرة في هذه البلاد نحو 20 سنة، ما كان الشاب خالق إلا شابا، ما كان هذا يوم الخالق، بل كان يلحقها الحافظ من ذلك، وإذا يلزم لهم ليقرأوا في كتاب ونحو ذلك ربما خلق الله. وهذا الذي سهل الخطأ في الدعوة، وسببه الحزبيات. الحزبيات فيها إعطاء نصيحة من يدعان تلك الجماعات نصيحة الأولاد، فلا هذا صحيحة في الدعوة الأخيرة يعني من نحو 10 سنوات وصار لها انفتاح على الناس في ذلك، لكن يبقى أثر الحزبيات في النفوس أنه يسأل الله يسأل المرء طيب إذا أردت أن يقول له شيء ويقول له ثم من يمنعه ليصرفه في غيره، وهذا شيء خير كثير ممكن أن يسلكها النار، لكن يعلم وجود تلك الإطاعات ربما يحدث ذلك من مشاقه. فالدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات هذه عند العقلاء والمصريين تنظر على يشترك فيه الجميع، لأننا وعدنا في مسيرة الدعوة في هذه البلاد أنها تسير ولله الحمد إلى وقتنا هذا وفيما نستقبل من الأيام والسنين إن شاء الله، تسير إلى التخصص من الحزبيات إلى تصحيح، لا نتخلص من شيء مرة واحدة فلا ليس بالسبب، هذا شيء سيئة تنتهي وسيقول الناس جميعا متحاضرين في جماعة واحدة كلهم يدعون في عشر واحد ويحكمون عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. الناس يختلفون في حالة وآية، ولهذا من لم يحدث في الموضوع أحيانا يكون مصيرا وأحيانا يكون مصيرا، لأن المرء لا يحمل حتى فكرة من حتى تصح عليه موضوع الجماعات والحزبيات أو نحو ذلك، ربما يأخذ من الفكرة أصلا أي شيء، ليس عنده شيء من ذلك حتى تنظره إلى ذلك، ومن التصور الخاطئ الذي اعتبره في المنظر الأخرى أن هذه الصحراء التي تراها الكبيرة وهؤلاء الشباب والمحيحم والشيب والنساء في أيامهم على الخير أن في الحقيقة أنه جماعة أو أنه حيث أو نحو ذلك، إنه حدث أو في جماعة أو عنده اهتمام، هذا ليس بصحيح، إنما الجماعات والاهتمامات تسمم هذا الموضوع من الإنسان أو هذا الانتشار العظيم للدين قررها 20%، ولكن هذا التحكم العظيم لم يتأثروا بما يقولون، يتأثروا بمن يقولون له، لم يكن يقول على الخير ولا يحب له، من الذي يبلغهم الصحيح؟ كل من الذي يبلغهم، فإن الله يحفظ روحه الصحيح من كلمه، فإن الله يحفظ روحه الصحيح كلمه، كأنهم ليس عندهم غير ما يميزون به يوم لا يستحق الحق. رأوا شيئا من الانحراف، رأوا شيئا من المخالفات، وأنها من الأشياء المخالفة التي لا يتبعها الدين ولا ولا أهل العلم ولا يحصل أهل الدين لغير وجودها. فجاء المرأة يقول له إن هذا منكر ولا يجوز وعزيز به هذا يقول له سواء كان في علم أو جماعة أو لم يكن كذلك. إذا النظرة إلى وجود الحزبيات أو وجود الجماعات عندنا أو في الحالة الإسلامية بعامة ينبغي أن تكون في رقاية الصحيح، وخلاه يقول أن كل شخص يتكلم بكلام قد يظهر فيه مع كلام أو جماعة أنه يقول منه إذا هذه الأخبار عامة في المجتمع وشهيات أو أهل الانتماء والجماعات قليلون جدا، وهؤلاء كيف تعرف ان هذا من الجماعه الفلانيه ومنكم الى يرسم ان يجوز معنى واحد بعينه الا بشروط خاصه ان هذا فعلا من الجماعه الفلانيه ومنكم الى هذا، ولكنها معلومه ان الشرعيات لا تبنى على الروح وانما تبنى على الاحصاء، فالجواب ان تحذر من هذه الامور على المحيط الطرق الصوفية كنوع من التأثير على مريدين. فخلق الوثيق من المستحف و بحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.